ظالما قال أن تكفه أو أن تمنعه عن الإيه؟ عن الظلم، حتى ولو كان أباك أخاك، كن مع الحق. لكن مجرد أخويا يا عم لا بيضربوه، طبعا يمكن هو قتل لهم رجلا، لابد أن تتعرف على الحقيقة. فهو يقول هذا الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. الشاهد معنا خليلي، طبعا ده منادى، حرف النداء محذوف. ميزة الميزة في هذا الكتاب، كتاب شذور الذهب، هو كتاب يعني قليل حجمه، صغير، تمام، إعلان للكتاب بس هو مش تبعي، تمام، حجمه صغير. طبعا محققه رجل من الأعلام عليه رحمة الله، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. هذا الكتاب على صغره كتاب قيم. نبدأ بقى يعني نخرج قليلا من القواعد الأساسية، وما زال معنا عمدة نعود إليه كثيرا بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب المحقق، محققه رحمة الله عليه رحمه الله محمد محي الدين عبد الحميد، محي الدين عبد الحميد، ما من بيت إلا وفي الهامش يعربه إعرابا كاملا. وهذا يربي عندنا ملكة من ملكات الإيه؟ الإعراب. ويقول الشاهد، أي يقول الشاهد فيه، يعني يقول الإعراب مثلا، يقول: البيت 84 لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل معين. شوفوا الأمانة، لم يقف هو في التحقيق، لم يقف، لم ينسب هذا البيت إلى قائله. وقد استشهد به الأشموني رقم 136، والمؤلف اللي هو ابن هشام في أوضحه، أوضح المسالك يعني رقم كذا، وفي القطر رقم، قطر الندى يعني رقم كذا. الإعراب يقول: خليلي منادى بحرف نداء محذوف، تمام، منادى بحرف نداء محذوف، يعني يا خليلي. وهذا من شأن العرب، أنهم دائما كانوا يعني في أسفارهم معهم أو مع الرجل منهم رجلان، رجل يحمل عنه الماء ورجل يحمل عنه الطعام. وهذه سنة في الشعر العربي، تمام، حتى عندما يقول الشاعر: قفا نبكي، كأن معاه اثنين دايما ماشيين وراه، تمام. وكما يقول شوقي رحمه الله: اذكرى لي الصبا، تمام. هو تمثل الشعر العربي القديم وكأنه يسير في الطريق في الصحراء ومعه رجلان يحملان عنه كذا وكذا. فهو يقول: خليلي يعني صاحبي، منادى محذوف، منادى بحرف نداء محذوف، منصوب بالياء لأنه إيه؟ مثنى اثنين، خليلي وهو مضاف، وياء المتكلم المضغمة في ياء الإعراب مضاف إليه. انظروا إلى العظمة والدقة في الإيه؟ في الإعراب رحمة الله عليه، تمام. ويقول: ما نافية، خليلي ما، ما هنا إيه؟ نافية لا محل لها من الإعراب. واف الشاهد معنا مبتدأ، مبتدأ معتمد على إيه؟ على نافي. خليلي ما، قلنا إن النوع الثاني الذي يحتاج إلى رافع أو إلى مرفوع مكتف بهذا الرافع عن الخبر لابد أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام، فهنا هذا الوصف اسم فاعله واف، أصلها وافي لأنه إيه؟ اسم ناقص، تمام، منقوص يعني. ما واف، تمام، مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. شوفوا العظمة، شوفوا الكلام حلو ازاي، يعني نريد أن نحب هذه الأداة، هذه اللغة وهذا العلم الذي يوصلنا إلى فهم اللغة العربية التي بها نزل بها كتاب الله الخاتم القرآن الكريم، تمام. واف مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، بعهدية جار ومجرور، بعهد جار ومجرور متعلق بواف، وعهد مضاف إليه، وياء المتكلم مضاف إليه، أنتما فاعل. فاعل لإيه؟ لمن فاعل لمن؟ بوافل. مش قلنا إن هذا المبتدأ المكتفي بهذا الرافع أو هذا الفاعل عن الخبر لابد أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام؟ يبقى نحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل على حسب، وليس محتاجا إلى إيه؟ إلى خبر. ما واف بعهدية أنتما، يبقى أنتما فاعل ولا خبر؟ فاعل. فاعل لأي شيء؟ للمبتدأ. واف ده هو الإيه؟ الصفة المعتمدة على إيه؟ على نفي. تمام؟ يبقى أنتما هنا إيه؟ فاعل بواف سد مسد الخبر. فاعل بواف سد مسد الإيه؟ الخبر. إذا ظرفية، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا إيه؟ ظرفية تضمنت معنى الشرط اللي هو نقول عنها إذا الشرطية يعني. يبقى إذا ظرفية تضمنت معنى الشرط، لم جازمة حرف نفي وجزم وقلب، تكون فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الايه؟ النون. الأفعال الخمسة أتذكرون؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هنا اتصل بالفعل المضارع ايه؟ ألف الاثنين، أفعال خمسة، والأفعال الخمسة ترفع بالنون بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. واضح الكلام؟ إذا لم تكون، يبقى هنا ايه؟ فعل ناقص، تكون فعل ناقص مضارع ناقص مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الايه؟ النون. وألف الاثنين اسم تكون، لي جار ومجرور متعلق بايه؟ بتكون، على حرف جر من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تكون. تمام؟ نعود إلى البيت مرة أخرى. إذا لم تكون لي على من، تمام؟ أقاطع، يبقى هو متعلق بمحذوف جار ومجرور متعلق، يبقى أين خبر تكون؟ إذا لم تكون لي على من، تمام؟ أقاطع، يبقى الجار والمجرور هو الخبر، خبر تكون، تمام؟ أقاطع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره إيه؟ أنا، أي أقاطع أنا. والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الإيه؟ الموصول، صلة الموصول، تمام؟ والعائد ضمير محذوف منصوب بأقاطع، ضمير محذوف منصوب متصل به بأقاطع، ك أن يقول أقاطعه، ده هذا هو الهاء هنا محذوفة، العائد من تعرفين جملة الشرط لابد لها من عائد يعود في صلة الموصول إلى إيه؟ إلى الاسم الموصول، هذا العائد هو الضمير المحذوف المقدر بإيه؟ بالهاء، أقاطعه. واضح الكلام؟ الشاهد معنا في هذا البيت العظيم في المعنى، ولكن طبعا معناه سيء جدا لأنه إيه؟ يأمر بهجر وقطيعة يعني، وربما هذا يخالف الإيه؟ الإسلام، لأن طبعا مبدأنا في الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وننصره ظالما أن نكفه أن نمنعه عن الظلم. الشاهد فين؟ ما واف بعهدي أنتما، أي ما واف أنتما، ما واف أنتما، هذا الوصف المبتدأ المعتمد على نفي له فاعل، هذا الفاعل سد مسد الايه؟ الخبر. وذكر بيتا آخر يقول فيه أقاطن قوم سلمى أو نووا أم نووا ضعنا، وما قفل المروح ليه؟ ياريت حد يشغلها بس عشان تمام. نقول أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا